نبدأ في استعراض أسئلة حلقة هذا الأسبوع على بركة الله. هذه رسالة من محافظة حضرموت سيئون من اليمن، المرسل ميم خاء عين واو. هنا في بداية رسالته يعرض لقضية عائلية، يقول بأنه متزوج ويسكن عند والده ووالدته. بعد الزواج حصلت مشاكل بين والده ووالد زوجته وأمها، سببت هذه المشاكل إحراج شديد. يقول: أعلم أن والدي يقسو على زوجتي بكلام لا يليق بها ولا بأهلها، إذا نصحته ثار علي وكاد يضربني ويقول لي: لا بد أن تغضب وأن تضرب زوجتك وأن لا تعاملها بالرأفة. عرفت بعد فترة أن أهل زوجتي لم يصبروا عليه، حيث أني أعمل خارج المدينة التي أسكن فيها، وربما كثت أشهر. وقد اشترط علي والد الزوجة أثناء العقد في حال سفري أن تبقى زوجتي أي ابنته عنده، لأنه كبير وطاعن في السن من أجل خدمته. هذا الأمر سبب لي أيضا مشاكل مع والدي، حيث يرفض والدي هذا الأمر. استمرت المشاكل وازداد الأمر سوءا، وتسبب هذا الأمر في كراهية شديدة بيني وبين زوجتي وبين أهلي وبين أهلها. أرجو من فضيلتكم التفضل بإيجاد الحل المناسب لي حيال هذا الموضوع، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحل الصحيح هو البحث عن المتسبب، سواء كان والدك أو الزوجة أو والد الزوجة أو والدة الزوجة، البحث عن السبب الذي نشأت عنه هذه المشاكل ويعالج هذا السبب. وإذا تعذر هذا الحل فهذا في الحقيقة من الأمور التي يصلي فيها يصلي الشخص صلاة الاستخارة، فأنت تصلي صلاة الاستخارة من جهة إبقاء الزوجة أو من ناحية مفارقتها. وإذا صليت تنظر ماذا يميل إليه قلبك، فإن مال قلبك إلى إبقائها فأبقها، وإن مال قلبك إلى فراقها ففارقها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي وكالة لابن عمها، حيث أننا نعلم أنه ليس من المحارم؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة تريد أن توكله على أمور دنيوية وذلك لكفاءته فهذا راجع إليها، أما إذا كانت تريد أن توكله إلى نفسها على نفسها هذا لا بد من النظر في يعني في محارمها، هل والدها موجود، هل لها إخوة موجودون، هل لها عصبة، لا بد من البحث عن وجود شخص أقرب منه، هذا بالنظر إلى الولاية عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخي الراسلة المستمع يقول: إذا قلت لزوجتي إذا لم تصمتي فأنت لا تحلي لي زوجة، وهذا بنية منعها من الكلام وتخويفها، هل إذا تكلمت لا تحل لي، وماذا علي أن أفعل مأجوري؟ الجواب: هذا سؤال مفروض. يقول: إذا قلت لزوجتي كذا، فإذا وقع منك هذا الشيء فإنك تسأل الجهة المحكمة الشرعية التي في بلدك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: لي صديق صريح معي وهو من أصحاب الثروة والمال، أعلم أن أساس ماله حرام، أي اكتسبه بطريقة غير مشروعة، ولي معه تعاملات كثيرة، أرجو أن تتفضلوا بعرضها على صاحب الفضيلة من أجل أن يفتيني فيها. هل يجوز لي أن أستدين منه مبلغا من المال أستثمره لنفسي ثم أرده له بعد فترة زمنية من غير فائدة؟ الجواب: إذا كان أصل ماله حرام فلا يجوز لك أن تتعامل معه في الأمور المالية، لا من ناحية البيع ولا من جهة الشراء ولا من ناحية القرض، لأنك إذا بعت عليه سيدفع لك ثمنا من المال الحرام، وإذا طلبت منه قرض سيقرضك من المال الحرام، فابتعد عن هذا وابحث عن الرزق عن المال الحلال، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بقية الفقرات يبدو أنها جاءت ضمنا في إجابة فضيلتكم، أذكرها لكم. يقول: هل يجوز لي مشاركته في أي مشروع مباح حيث يساهم هو بالمال وأنا بالإدارة، أو هل يجوز لي الاستئجار معه في الأعمال المباحة أو الاتجار معه بنحو هذه الأمور؟ أحسن الله إليكم. كل هذه الأمور لا يجوز لك أن تدخل معه في أي واحد منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن المال الذي يعطيني إياه، يقول: مقابل شرائي له بعض المباحات من المستلزمات. الجواب: يا أخي ابتعد عن هذا الرجل، لأن المال الذي عنده حرام، وما يدفعه لك من هذا المال حرام، فلا يجوز لك أن تشتغل معه مطلقا ولا تأخذ مقابل. لو خدمته في أمر من الأمور لا تأخذ مقابل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا، يقول: ما حكم استعمال مكبرات الصوت أثناء صلاة الجماعة في المسجد من غير حاجة لها لقلة المصلين، ويسمعها من هو خارج المسجد؟ الجواب: وجود المكبرات الصوت هذا فيه مصلحة، لا بالنظر لمن كان داخل المسجد ولا بالنسبة لمن كان في الشارع، من أجل أن يسارع إلى الإتيان إلى المسجد لإدراك الصلاة، وبخاصة إذا كان مثلا الصوت من ناحية الأذان أو من ناحية الإقامة أو من ناحية تكبيرات القراءة الإمام أو من ناحية تكبيرات الانتقالات عند الإمام، فوجودها لا شك أن فيه مصلحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا استنجى المسلم بالحجر، فهل يجوز له أن يتوضأ ويصلي مع وجود الماء والقدرة على استعماله، أم يكفي الاستنجاء؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قبى في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولما سئلوا قالوا: إننا نتبع الحجارة الماء. فالأفضل أن الشخص يجمع بين الحجارة والماء، يعني يبدأ بالحجارة أولا ثم بعد ذلك ينظف المحل بالماء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بأشرطة تلاوة القرآن في الأماكن العامة كالأسواق والمواقف وسط الضجيج وارتفاع أصوات الناس وربما لا يستطيعون السماع؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان القرآن الذي يقرأ ليس له منصت وليس له مستمع فإنه يقفل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: إذا قال المسلم لأخيه المسلم: ادعو الله أن ينجح لي الصفقة التجارية الفلانية، وهي معلومة لديه، ويشترط الأول على الثاني أنه إذا نجحت وربح الربح المعين أن يعطيه نسبة 10% من الأرباح، فعلا دعا الله له فنجحت صفقته، ولكنه استكثر عليه نسبة 10% وأعطاه شيء يسير، فهل يجوز للثاني المطالبة بباقي المبلغ؟ الجواب: هذه مسألة خصومة مرجعها إلى المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله عبد الرزاق محمد صالح العليمي من اليمن. أخونا يقول: ما حكم صلاة المسافر في الجمع والقصر؟ هل هي أيام معدودة؟ حيث أن بعض الناس يرتكب أخطاء كثيرة في صلاة السفر، فالبعض يقصر ويجمع أكثر من 10 أيام وهو مقيم في مدينة غير مدينته. نريد من فضيلتكم توضيح هذه المسألة توضيحا شافيا حتى نستطيع معرفة الفرق بين المسافر الذي يجمع ويقصر وبين المسافر الذي يقصر فقط. الجواب: أولا، أن الإنسان قد يسافر سفر معصية، الأشخاص الذين يسافرون لترويج المخدرات، فهؤلاء لا يحل لهم أن يترخصوا برخص السفر مطلقا، لأن هذا من إعانتهم على الباطل. ثانيا، أن الإنسان إذا سافر سفرا مشروعا، ففي حالة سفره لا مانع من أن يجمع ويقصر إذا كانت المسافة التي يريد قطعها 80 كيلو فأكثر. وإذا أقام ببلد وهي غير بلده أو أقام بمكان، فالإقامة إذا كانت 4 أيام فما دون فله القصر وله الجمع، وإذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يحق له القصر ولا يحق له الجمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل العشاء يدعو بدعاء ثابت ويردد الدعاء الحاضرون معه في المسجد قبل إقامة صلاة العشاء؟ حيث عندنا بعض المساجد يقرؤون هذا الدعاء بصوت جماعي مرتفع، ونصحناهم أكثر من مرة فقالوا إن هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الجواب: أنا لا أعلم دعاء ثابتا على هذه الصفة، ولكن فعله هذا يكون من البدع الإضافية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع سين ميم حمدان أريتري مقيم بالمملكة. أخونا يقول: طلق رجل امرأته 3 تطليقات في مجلس واحد وبحضور شهود، هل تحسب طلقة واحدة أم 3 تطليقات؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا السؤال لا يعني السائل، لأنه يقول رجل طلق زوجته 3، فهذا مما لا يعنيه ولهذا لن يجاب عنه. أما إذا كان الأمر واقع فالمطلق إذا أراد مراجعة زوجته يرجع إلى المحكمة الشرعية في بلده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكمة من أن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج كتابية ولم يبح للكتابي أن يتزوج المسلمة؟ الجواب: من المعلوم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والفروج لا يمكن أن تباح إلا بالطريقة الشرعية، والشارع هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية ومنع المسلمة أن تتزوج كتابيا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أن دين الإسلام هو الدين الذي يجب على جميع المكلفين التدين به، ولا فرق في ذلك بين يهودي ونصراني ومجوسي. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر من التوراة قال: ما هذا ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمقصود هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج كتابية ولم يبح للمسلمة أن تتزوج كتابيا، لأن دينهم كما ذكرت دينهم ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: ما واجبات المسلم المهاجر من بلاده إلى بلاد غير إسلامية؟ كيف يواجه الانحرافات الأخلاقية والظروف الخطيرة التي تحيط به؟ الجواب: الإنسان يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بدينه، وإذا جاء عند المسلمين فهم إن شاء الله لن يقصروا عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة ثاء ألف عين مصرية مقيمة في المملكة، تقول: بعد أن أحرمت للحج في عام مضى لبست النقاب لوجودي مع صحبة فيها أجانب، وكنت أرفعه عن وجهي كلما سنحت لي الفرصة، إلى أن وصلنا إلى عرفات ونصحتني إحدى الأخوات أن أرفعه عن وجهي فرفعته حتى انتهينا من مناسك الحج، هل علي شيء في ذلك؟ الجواب: نعم عليك فدية 3 أصواع بر، يعني إطعام 6 مساكين، تطعمين 6 مساكين عن ارتكاب هذا المحظور، لأن النقاب لا يجوز للمحرمة بحج أو بعمرة أن تلبسه، ولها أن تلبس الخمار إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت منفردة أو كانت مع نساء أو كانت عند محارمها فالواجب عليها كشف وجهها ويديها، لأن إحرامها في وجهها ويديها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عند طواف الإفاضة أحسست بنزول سائل أو إفرازات، سألت أحد المشايخ فقال هذه الإفرازات ما لم تكن دما فالطواف صحيح، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إذا كانت هذه الإفرازات نازلة من الفرج فهي تنقض الوضوء، تكون ناقضة للوضوء، وبناء على ذلك لا يكون الطواف صحيحا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كان معي أطفال حجوا معنا ولكن لم يطوفوا طواف الوداع لأنهم ناموا في ذلك الوقت، فهل عليهم شيء الآن؟ الجواب: نعم، على كل واحد منهم فدية، والذي أذن لهم في الإحرام إذا كانوا مميزين أو دون التمييز ونوى عنهم عليه الفدية، هو الذي يعني يشتري الفدية ويذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أولاد أخت أو أولاد أخ الزوج؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأنهم ليسوا بمحارم لها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع ميم حاء فاء، يمني مقيم بالمدينة النبوية بالمملكة العربية السعودية، يقول: معروف أن البسملة شرط من شروط الوضوء، إذا توضأ أحدنا وهو داخل دورة المياه فلا يليق به أن يذكر اسم الله علنا، وإنما يذكرها في القلب، فهل يجزئ ذلك لكونه شرط من شروط الوضوء؟ الجواب: إذا أراد الشخص أن يتوضأ يدخل دورة المياه فإنه يسمي قبل الدخول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من ناحية العمل في محلات الملابس التي يكثر فيها الاختلاط والكلام مع النساء، لأن أكثر من يشتري الملبوسات هنا النساء، ما حكم الكلام مع المرأة في البيع والشراء؟ وقد لا يسلم الشخص من النظر والاختلاط، فبالتالي لا يرتاح القلب لهذا العمل، هل إذا صبر الشخص على ذلك وقلبه منكر له، هل له أن يستمر في هذا العمل أم أن يبحث عن غيره؟ الجواب: البحث عن غيره هذا أسلم، لأن الوسائل سيلة النظر كذلك الحديث وما إلى ذلك قد تجر هذه الوسائل إلى ما هو أسوأ منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع أنس إدريس أبو الحارث من الخرطوم من السودان. أخونا يقول: رجل أدى العمرة ثم بعد فترة أراد أن يؤدي العمرة مرة أخرى، هل هناك زمن معين بين العمرتين؟ حيث أني سمعت من أحد الإخوة أنه لا بد أن تكون العمرة الثانية بعد 40 يوما على الأقل من الأولى، فما مدى صحة ذلك؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا يحدد الزمن بين عمرة وعمرة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاءت الأدلة من القرآن ومن السنة محددة للحج، في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد حج الرسول صلى الله عليه وسلم مطبقا لهذه الآية، وقال: خذوا عني مناسككم، فجاء تحديد الحج في السنة مرة واحدة، أما العمرة فلم يأتي لها تحديد، وبناء على ذلك فالأصل هو جواز تعددها، ومن قال بعدم التعدد فعليه الدليل، أو حدد مدة معينة فعليه الدليل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما ميقات أهل السودان؟ حيث أننا قدمنا بالبحر فأمرنا قائد السفينة بأن نحرم، وذلك قبل وصول ميناء جدة بنحو 3 ساعات، لكن لم يكن لدينا إحرام في ذلك الوقت، فأحرمنا من مدينة حجاج البحر بجدة. هل إحرامنا من جدة صحيح أم يجب علينا شيء آخر؟ الجواب: حينما أحرمتم من جدة فعلى كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أما المواقيت فقد وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم تجاوزتم ميقاتكم، وبما أنكم تجاوزتموه فقد تركتم واجبا من واجبات الحج، وعليكم الجزاء الذي سبق ذكره، إن أمكنكم أنكم تذبحون على فدية، وإن تعذر فإن كل واحد يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في الصلاة ثم شعرت بالريح في الركعة الأخيرة فدافعته وأتممت الصلاة، هل تصرفي هذا سليم، علما بأنني لا أشعر بذلك إلا في الصلاة وخصوصا صلاة الجمعة، ولا أظن ذلك من الوسوسة، لأني إذا لم أدافع الريح شعرت بخروجه وبذلك تفوتني أغلب الصلوات مع الجماعة؟ الجواب: إذا تحققت أنه لم يخرج منك شيء في أثناء صلاتك حتى سلمت منها فليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لدينا في الجامعة بعض المحاضرات تكون في وقت الصلاة، فإذا خرجت من القاعة وصليت مع الجماعة ورجعت فاتني جزء من المحاضرة فيؤثر هذا في فهمي، هذه المحاضرات تكون أسبوعيا في نفس الموعد وبالتالي يؤثر في فهمي لهذه المادة وفي النتيجة النهائية عامة، هل يعد هذا عذر لترك الجماعة، علما بأنني كاره لهذا الأمر، كما أن هناك بعض الأساتذة هداهم الله يمنعون الطلاب من الخروج من القاعة أثناء المحاضرة، فإذا خرج الطالب لم يسمحوا له بالدخول مرة أخرى ويعد غائبا عندهم، فإذا تكرر الغياب أكثر من 4 مرات يعد الطالب راسب في هذه المادة، فما حكم صلاة الجماعة في كلا الحالتين؟ الجواب: هذا من سوء إدارة الجامعة، لأنها تقدم أمر الدنيا على أمر الدين، ولم تضع نظاما حاسما يخضع له الطالب ويخضع له المدرس من ناحية مواقيت أداء الصلاة، فإذا كانت الجماعة تقام في الجامعة فالواجب على جميع الطلاب وعلى جميع الأساتذة أن يحضروا إلى المسجد ويصلوا، وبعد الانتهاء من الصلاة كل واحد يؤدي ما عليه، سواء المدرس يؤدي ما عليه من إلقاء المحاضرة والطالب يؤدي ما عليه من ناحية الحضور يحضر عند المدرس. أما بالنسبة لك أنت فحافظ على الصلاة مع الجماعة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفي الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمع مصري مقيم بالمملكة، يقول: كنت أوتر قبل صلاة الفجر في بعض الأحيان، ربما أذن المؤذن للفجر وأنا في الصلاة قبل أن أسلم، ما حكم صلاتي؟ وبعض الأحيان أقوم بعد صلاة الفجر، فكيف أقضي الوتر؟ الجواب: العبرة بطلوع الفجر، فإذا تحققت طلوع الفجر فلا تبدأ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، أما إذا كنت فيها يعني مثلا إذا كنت فيها فأكملها، وأما بالنظر إلى إذا نمت إذا طلع الفجر وأنت لم توتر ولأنك نمت فإنك توتر ضحا، ولكنك تشفع الوتر بركعة، فإذا كنت مثلا تصلي 11 ركعة فإنك تجعلها 12 ركعة، وإذا كنت تصلي 13 ركعة فإنك تجعلها 14 ركعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: جاءني رجل لا أعرفه وشكى لي حاجة شديدة له ولأسرته، فأعطيته مبلغا من المال ووعدني برده في موعد محدد، تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولكن هذا الشخص لم يرد المبلغ، فهل أكون داخل في هذا الحديث أم لا؟ وهل أجر على هذا الفعل مع العلم بأنني لا أعلم عن هذا الشخص أي شيء؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت نيتك نية شرعية لأنك امتثلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن يأجرك الله جل وعلا على نيتك من جهة، وعلى ما قدمته من نقود من جهة أخرى على سبيل القرض، وفي حالة عدم يعني رجوعها إليك أرجو أن يعوضك الله عنها في الآخرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: حينما قدمت إلى المملكة أكلت في أحد المطاعم الموجودة على الطريق ولم أدفع الحساب، أحسست بالذنب والإثم بعدما تركت دفع المبلغ. بعد فترة أخرجت هذا المبلغ صدقة بالنية عن صاحب المطعم، ونويت إذا رجعت مرة أخرى إليها أن أدفع حساب هذه الوجبة، ماذا يلزمني حيال ذلك الأمر، وماذا أفعل إذا لم نتقابل مرة أخرى؟ أجيبون مشكورين. الجواب: إذا كنت تعلم صاحب المبلغ وجب عليك دفعه إليه، وإذا تعذرت معرفته فإنك تتصدق به على نية صاحبه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.